ولديه مؤونة المؤونة ولديه القدرة على هذا، فالخطاب موجه له مباشرة. وذاك الذي لديه يعني المؤونة وليس لديه القدرة الخاصة الذاتية فهذا أيضا مأمور يعني الزواج لمعان أخرى ليست بالعلة التي علل بها الحد وهو من لم يستطع عليه بالصوم. لا، هناك معاني أخرى وهي الأنس بالشريك الآخر أو بالطرف الآخر، يعني حمايته ورعايته وكذا إلى آخره. فالأمر بالزواج سواء كان لديه القدرة على الجماع أو ليست لديه قال موجود، لكن التعليل الذي قال ومن لم يستطع عليه بالصوم يرجح أن المعنى من كانت لديه القدرة على الإيش على الجماع فليتزوج ولديه القدرة على مؤونة الزواج، فهذا أمر موجه له أكثر إلزاما من غيره ليفرق هذه الطاقة بالوسيلة التي يستطيعها، ما دام يستطيع وهو عقد النكاح فليتزوج لأن لديه المؤونة. ولعل هذا أوضح معنى فيه واضح هنا من التعليق ومن لم يستطع عليه بالصوم. إذن نفهم من هذا أن الزواج بالنسبة قال بعض هذه الناس بالنسبة للزواج أنواع درجة، منهم الذي يتوب، طبعا لديهم مثلا يشتركون في هذه الغريزة موجودة، لكن من هم لديه يعني التوقان يعني التطلع إلى هذا، ولديه المال الذي يحققه، فهذا الخطاب مقصود به هو مقصود بالذات أو بالابتداء. ومنهم من لديه يعني هذا الرغبة والتوقان إليه وكذا، لكن لا يستطيع، ليس لديه المال أو المؤونة، فهذا مأمور بما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يكبح جماع هذه الشهوة بالصوم لأنه له وجه. ومنهم من هو في حال الوسط، يعني كذا قالوا الأفضل بحقه أن يتزوج لأن الأمر موجه إلى من استطاع وهذا يعتبر مستطيعا. إذن فالحديث فيه أنك أيها الشاب المسلم، وذكر الشباب، ليس معنى هذا أن هذا خطاب خاص بالشباب فقط، لكن ذكر الشباب لأنه الأغلب أنه هو الذي يعني يكون في الحال الذي يحتاج فيه إلى التوجيه، لكن المقصود به شابا أو شيخا أو كهلا من وجدت لديه القدرة والطاقة والتوقان والرغبة وكذا ولا يمنعه ويفكه إلا الزواج فهو مخاطب بهذا، فعليه فهو مخاطب بذلك سواء كان في مرحلة شباب أو غيره. يعني يا أيها المسلم، لكن خص الشباب بالذكر لأنه الأصل أو الغالب في هذه المرحلة وفي هذا السن وفي هذه يعني هو أحوج ما يكون إلى هذا التوجيه. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الزواج يعني بمؤونته يعني تبعاته ولوازمه فليفعل فليتزوج، لأن هذا الوسيلة التي تحقق له يعني تفريغ هذه الطاقة في مباح وتمنعه وتحجزه عن الوقوع في المحظور. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وفي نفس الوقت تحقق المقصود الشرعي الذي هو التناسل وكذا كما سيأتينا في الحديث الشريف. ومن لم يستطع هنا العداد، يعني الأحكام الشرعية التي أوجبت وأباحت وندبت واستحبت وحرمت يعني تهدف إلى تحقيق مصالح للخلق. أمرك بالزواج، أمر الإسلام بالزواج لأجل يعني تفريغ هذه الطاقة، المنع من وقوع المحظور، تحقيق ما أراد الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة الإسلامية أن تتكاثر وكذا، يعني تحقيق ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكاثر به في المسلمين الأمم يوم القيامة، تحقيق نشر دعوة الإسلام والإسلام في أرض الله سبحانه وتعالى، مقاصد شرعية سامية من هذا الأمر الذي أصله الإباحة لكن ينتقل به إلى الندب وأحيانا يصل إلى الوجوب، لأنه لو لم وصل إذا وصل إلى درجة الإنسان أنه لو لم يتزوج لوقع في الحرام، لو لم يتزوج لوقع في الحرام، فما الحكم وهو قادر على أن يتزوج؟ هذا لا لم يقل أحد ولا يمكن أن يقول عاقل فضلا عن عالم أنه هذا ليس مأمورا بالزواج، لأنه ما دام أن لديه الطاقة ولديه القدرة اللي هي المؤونة، ويخشى على نفسه أنه لو لم يتزوج لوقع في الحرام، إذن فما لا يمكن ترك الحرام إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا ما لا يمكن ترك الحرام أو ما لا يترك الحرام هو الزنا هنا إلا بفعله وهو عقد النكاح، وهو النكاح ما لا يمكن ترك الحرام إلا به فهو واجب، وجاء الأمر به الإباحة. إذن فالأمر هنا قد يكون للوجوب لمن لديه القدرة على الزواج ويخشى على نفسه الوقوع في المحظور، إذن يجب عليه أن يتزوج. من لديه القدرة ولكنه لا يخشى على نفسه، عنده يعني استعداد لأن يعني يذبح مع نفسه بعبادة وكذا إلى آخره، هذا أيضا مطلوب منه الزواج، لأنه من استطاع فليتزوج، من استطاع فليتزوج. لما؟ لأنه مهما كان بدل أن يقعد يجاهد نفسه ويشغلها ويتعبها وكذا إلى آخره، وقد أباح الله له ذلك وعنده القدرة، فلما لا يأخذ بالأمر المتيسر ودين الله يسر فليتزوج. ومن يعني هذا لا يشغله عن عبادته ولا عن عمله ولا كذا إلى آخره، يبقى في درجة المباح، يبقى في درجة المباح. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا موجه لمن لديه يعني الطاقة الزائدة والتوقان الكثير وكذا، ولكن ما عنده يعني المال الذي يستطيع أن يتزوج به، لا يأتي ويقول والله هذه قدرة وطاقة وأودعها الله فيه وكذا إلى آخره، كيف أخرجها؟ كيف يعني هذا إذا وقعت في يعني ربما حتى لا يسميه حرام، يعني إذا وقعت في كذا إلى آخره فهذا يعني طاقة أفرغها، يعني لست لا أملكها، لا أمنعها، لا لا لست كالثوري ولكن هذا الذي الله أودع فيه هذه الغريزة وتركه أنه يفرغها كما يشاء، لا وابدع فيك الغريزة واحمد الله سبحانه وتعالى على وجد فيك هذه القوة وهي وسيلة من وسائل الخير ممكن تتعمل استعمالها في الخير، لكن إذا لم تجد الطريق الصحيح المشروع وما تستطيعه هناك طريق آخر، حاول أن تخفف، حاول أن يعني تكسب حدة هذه الشهوة. بماذا؟ بالعبادة عموما، ورسول أرشد إلى أقربها تأثيرا في هذه وهو الصوم. ومن لم يستطع فعليه هذا يعني كلمة عليه هذا إغراء، سمى إغراء، يقول عليك تبع كذا يغريه بالفعل، فعليه يعني فليلزم فليفعل الصوم، فعليه بالصوم فإنه له وجه، يعني يكسر عدة هذه الشهوة. وأحيانا العاقل المنصف يفكر، ولا سيما في زماننا وفي غير زماننا، طبعا نحن في زماننا هنا ظهرت أوبئة وأمراض وأشياء كثيرة بسبب العلاقات الجنسية غير المشروعة، يعني معلومة الإيدز وما الإيدز والجسم كذا والزهري والخرافات معروفة، يعني التي حصلت بسبب هذا يعني التجاوز الذي أصبح يعني مثل ما يفعله الحيوان. لو ترك يعني للشهوة وللهوى لوقع يعني وقع الناس يعني بسبب هواهم وشهواتهم في أسفل سافلين في الدركات السفلى، لكن الله سبحانه وتعالى عمل ضوابط ووجه توجيهات ونبه إلى الشيء الطريق السليم. يعني خير لهذا الإنسان أن يعني يكبح جماح نفسه بعبادته تقربه إلى الله، تخفف من وطأة هذه الشبكة الذي لديه والنظرة يعني الطائشة التي ينظرها هنا وهناك إلى الحرام، وأنه يعني يفعل عبادة وهي الصوم تقربا إلى الله وامتناع يمتنع من عن لذة الطعام والشراب ليخفف من هذه الشهوة التي قد يقعه في كبيرة من الكبائر. عندما يفعل ذلك يكسب أجره، أولا يكون في عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، وهو الصوم وهو من أفضل وأجل العبادات، ثم هو في علاج والآن يعالج نفسه واحدة من ثنتين، يعني واحد يقول له عندك الآن أمامك هذا الطريق وأمامك نار تتلظى حفرة مليئة بالنار إذا مشيت وقعت فيها، ولكن عندك وسيلة، إما أنك في عندك شيء يمنعك تشوف تعمل لك من يعني حاجز من يعني ناعم والنظيف السليم كذا يمنعك أن يعني تذهب، إذا وصلت كلما وصلت إليه عالم يردك عن ذلك، أو لديك طريق آخر سالك معبد إن كنت تستطيع أن تسلكه فاسلكه، أو أنه لا يجزه يعني جزمه منفذ فيه شيطان يدعوك إليه، يعني واحد يستجرك إليه بإذا أتيت عند هذا بمجرد ما تصل عنده تلك الحاوية والحافة. العاقل الحصير بالتأكيد يقول لا بد إما أني أمشي بالطريق المسلوك السليم كان كنت أعرفه وأستطيعه، وإلا آتي وأتكي وأسرد على هذا الشيء النائم الذي يعني يمنعني ويحول بيني وبين يعني ذاك المهلك، ولا يأتي إلى يعني الجانب المخوف المشبوه الذي يدعوه فيه من لا يعرفه أو يعرف عنه أنه يدعوه إلى مالك. هذا يعني التفصيل لهذه المسألة. إذا فالشرع قال لك لديك وسيلتان، وسيلة المشروعة كذا هي الزواج، إن كنت تستطيعها فلا تتأخر واعملها، وإن كنت لا تستطيع فلديك وسيلة أخرى هي عبادة، هي فيها قرب من الله سبحانه وتعالى، فيها صحة لك، يعني لأن تفريغ هذه الطاقة بكسر شهوتها بالصوم يعني يخفف أولا يزيل ما في الذهن من خواطر ويعني هوى وشهوة وشيء كثير، يعني أنك تركز على أن لديك طريقا آخر ممهد يوصلك إلى ربك، وهو أنك تمتنع عن بعض الشهوات اليومية من أكل وشرب وكذا ليخفف من تلك الطاقة، وفي نهاية اليوم تكون قد يعني كسبت أجرا عظيما، يوم مع يوم، يومين، يوم الاثنين والخميس، ثلاثة الأيام البيض الشهر وكذا، تكون يعني تقربت إلى الله بعبادة وجعلت هذه العبادة حاجزا ومانعا بينك وبين الأمر المحرور الذي يوقعك بذلك. من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا واحد من المخارج التي نبه إليها الشرع وهو أقربها، يعني لأن هذه شهوة وأطاق ولا يمنعها إلا أنها تكسر حبتها. هناك شيء آخر يعني يمكن الإنسان لا بأس أن نقول يتسلى به أو يعني يشغل نفسه به، يعني أي نوع من أنواع العبادة لا يصرف، لا يكون جل همه أنه يعني كذا. وهناك أمر مهم جدا وهو ألا أيضا يتمادى مع هواه ورغبته وكذا ويذهب إلى المغريات والأشياء التي توقعه يعني في هذه الإشكالات. يبتعد عما يغريه حتى لا يقع فيما يؤذيه، حتى لا يقع فيما يؤذيه. حديث سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. عثمان بن مضعون رضي الله عنه ومعه نفر من الصحابة كانوا يرون أنهم يريدون أن يعملوا شيئا من العبادة يوصلهم إلى أعلى درجات، فيقولون نحن ننقطع للعبادة حتى نكون في أعلى درجات القرب من الله سبحانه وتعالى. وهذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم، اجتهاد في غير محله، يعني رده عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرع الإسلامي لم يكلف الناس ما لا يطيقون، ولم يأتي الحلال والحرام فيه والواجب والممنوع لي يعني ضد رغبات أو ضد يعني الغرائز الطبيعية في الإنسان، لا، جاء لتهذيبها ولتوجيهها، لتهذيب الغرائز ولتوجيهها يعني الاستفادة منها، لا إلى كبحها ومنعها وهضمها ومحاربتها، لأن مشادتها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين يسر، ها، وما يشاد الدين أو ما شاد الدين أحد إلا غلبه، فلا تشاد. هذا الصحابي الجليل عثمان بن مضعون ومعه هؤلاء ثلاثة كما في الحديث الثاني، يعني قالوا إن العبادات التي أمرنا خطأ، أنها ليست بالقدر الذي يوصلنا إلى ما نريده من القرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولو نظرنا إلى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث أنه ما يصوم الدهر كله ولا يقوم الليل كله، وأيضا تزوج النساء وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع بين تسع نسوة، هذا رسول الله، يعني لا نرجع عن أنفسنا مثله، رسول الله قد قدر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما نحن البشر الآخرون غير المعصومين فنحن يعني أقل بدرجات درجات لا نصل إلى درجة رسول الله، رسول الله قبل له فلا يحتاج إلى مزيد عبادة، أما نحن ما نحتاج إلى عبادة زائدة. هكذا رأوا خطأ، فقال بعضهم أنا يعني أصوم الدهر أصوم ولا أفطر، وآخر اختار يعني اختار أنه يمنع نفسه عن إيش؟ عن الأكل والشرب، يعني يكبح جماع رغبة الإيش؟ يعني الشهوة إلى الطعام. الآخر قال لا أنا لا أتزوج النساء، يعني يكبح جماع وغريزة الرغبة إلى النساء. والثالث قال أيضا سيمنع الغريزة الموجودة فيه من حب من النوم، وهذا الشيء الذي على الله سبحانه وتعالى غريزة في الإنسان اللي يتجدد نشاطه. فقال واحد أنا لا يعني أصوم ولا أفطر يعني يصوم الدهر، والآخر قال أنا لا أتزوج النساء يعني يتبتل، والثالث قال أنا أنا أقوم يعني الليل ولا أنا. حديث سعد بن أبي وقاص أخذ جزءا من هذا وقال له مسألة عثمان بن مضعون الذي اختار أنه لا يتزوج، لأنه يعني أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يأذن له في التبتل. التبتل معناها الانقطاع، يعني بدل الانقطاع، يعني التبتل بمعنى الانقطاع في العبادة، وهنا المقصود به الانقطاع عن النكاح أنه لا يتزوج النساء. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ولم يأذن له، وهو من الثلاثة الذين قالوا يعني هذا هو اختار أن لا يتزوج، فقال لا لم يأذن له. فسعد بن أبي وقاص هذا الصحابي هذا القائد العظيم هذا المشهود له بالجنة من العشر المشهود له بالجنة يقول لو يعني أن رسول الله يحكي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن أو رد يعني رد على عبد على عثمان بن مضعون قوله أنا لا أتزوج النساء أو أنه يريد أن يتبكر، رد عليه ذلك منعه وقال له لا هذا لا يصح ليس في ديننا مر عليهم عن سنتي فليس مني. رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل يعني الانقطاع عن الزواج، رد عليه منعه من ذلك. يقول سعد رضي الله عنه ولو أذن له لو أذن لعثمان بن مضعون بذلك لاختصينا يعني لاحتجنا أن يعني نعمل الاختصاء، والاختصاء هو شق القصية وأخذ بيضتين يعني معنى أنه انتزاع البطولة. يقول لأن البشر يعني فيهم هذه الطاقة وكذا، فلو أذن له أصبحت درجة عليا يعني تسابق الناس فيها، يعني كثير منا ما يستطيع ذلك إلا ب يعني قطع القصية أو كذا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصاء. فهذا فيه بيان بعض الحكمة التي أشار إليها المنع، وهو أنه مضادة ويعني مصادمة لهذه الغريزة التي أوجدها الله في الإنسان، ولا يمكن معالجتها أو يعني التعامل معها بهذه الطريقة وهو المنع التام. بل رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على عبد الله بن على عثمان بن مضعون، وفي ذلك رحمة للأمة. والحديث الثاني حديث أنس يذكر القصة كلها، قصة الثلاثة، أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لا أتزوج وهو عثمان بن مضعون، وقال بعضهم أصلي ولا أنام، وقال بعضهم أصوم ولا أفطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية الرواية الثانية فيها تفصيل أنهم أتوا إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا يعني عرفوا أنه ينام بعض الليل ويقوم بعضه، وأنه يصوم بعض الأيام ويفطر بعضها، وأنه يعني طبعا معلوم ظاهر للصحابة أنه عليه الصلاة والسلام قد تزوج النساء. فاستقالوا يعني استقلوا هذه العبادة، يقولوا هذه قليلة، ولكن يعني ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادة دي عدم الانقطاع عن يعني عن النساء، وعدم يعني المواصلة في الصوم، وعدم مواصلة القيام في الليل، هذا بالنسبة لي هو قليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يفعل ذلك لأنه قد غفر له ولا يحتاج إلى مزيد عبادة، فقد غفر له، أما نحن ما نحتاج إلى العبادة. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لم يقرهم على هذا الفهم الخاطئ، وقال لهم إني نعم قال لهم لكني هو الأول في الرواية التي فيها هذا الحديث قال إني والله إني لأخشاكم أو لأخشاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر، يعني أنتم يعني بعضهم يقول ينقطع عن الزواج، والآخر يقول يصوم الدهر، والثالث يقول يقوم الليل كله، يعني إيش تقرب إلى الله، خوف من الله، تقوى من الله، أنا أخشاكم لله وأخشاكم لله. ومع هذا وهذا لا شك فيه، لا يشكون بذلك، ومع ذلك فيقول أنا أصوم وأفطر وأنا أقوم وأنام وأتزوج النساء، ثم أكد ذلك بشيء جازم لهم ولغيرهم ولما يأتي إلى يوم القيامة من بعض الناس حتى في زماننا هذا في أزمان مختلفة، يعني يبالغ في بعض العبادات ويعني يؤذي نفسه بما لا يعني يشرعه بما لا يشرعه الشرع، ويظن أن ذلك تقربا إلى الله. لا، لا يصح التقرب إلى الله إلا بما شرعه على لسان رسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لمثل هؤلاء، أو قال لهؤلاء، وينطبق على كل من هو بحاله. كل من أراد التزيد بالعبادة بشرع الله وبظن أنه يعني أكمل وأعلى وأفضل فهذا يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رغب عن سنته عليه الصلاة والسلام فليس منه. قال ونعم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، رغب عن سنتي يعني من صد عنها، من رأى أنها لا يعني أن غيرها أحسن منها، من رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وأما حديث سعيد بن جبير ففيه فهم لابن عباس بهذا المعنى، يقول قال لي ابن عباس، سعيد بن جبير هذا التابعي الكبير من كبار التابعين ومن كبار فقهاء العراق، يقول قال لي ابن عباس هل تزوجت؟ يسأل ما مشاكل هل تزوجت؟ قلت لا. قال تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. رواه أحمد. يمكن بعض النساء لو سمع هذا الحديث يعني أو هذا الأثر يقول أكثرها نساء يعني يتعدد، ها، وعند النساء في التعدد عدة. على كل حال الحديث فيه إشارة إلى أن يعني او في دلالة واضحة الى ان يقول الى ان خير هذه الامة اكثرها نساء، وقع فيه نوع من يعني في بيان معنى هذا اثر عن ابن عباس وفهم من ابن عباس. ما معنى يعني معنى هذا ان كل واحد لازم يكثر يعني؟ ها لا، الاصل في الزواج وفي النكاح هو كما قلنا ماذا؟ توجيه، تهذيب، استخدام، استعمال هذه الغريزة في الخير والصلاة، ها؟ لبناء أسرة مسلمة، للتناسل، يعني كبح الشهوة ومنعها عن الحرام ووضعها في الحلال. إذا تحقق هذا بواحدة فهذا هو المطلوب، ومع هذا ما زاد على ذلك فهو في درجة المباح، يعني واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع في المباح. وقد يكون التعدد مندوبا إليه لاعتبارات أخرى، قد يكون يعني قد يكون واحد ليس يعني كل الناس، قد يكون واحد من الناس شيخ قبيلة أو كبير في كذا أو كذا أو آخر يعني في زواجه لأخرى يعني فيه مصلحة راجحة فيكون مندوبا إليه، إما حماية لهذه أو رعاية لها أو صلة بين قبيلتين، كما هو أكثر زوجات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لمصالح اجتماعية وإسلامية معلومة يعني. فكذلك من يفعل هذا من أجل تحقيق مصلحة للإسلام اجتماعية أو غيرها فهذا مندوب إليه، مندوب إليه ما لم وهذا شرط لا بد منه، ما لم يكن فيه ضرر للزوجة الأولى أو بالزوجات الأوليات، ما لم يكن فيه يجب أن لا يخل بحقوقهن، وقد يكون فهو مباح وقد يكون مندوبا إليه إلى آخر. قد يكون مندوبا إليه بالنسبة للشخص نفسه لا لمسألة اجتماعية ولا لمصلحة عامة ولا كذا، لكن الشخص نفسه لا يعني تشبع غريزته إلا اثنتين أو كذا، فما دام هكذا على ما يقول بعض الناس. لكن ينبغي للمسلم ألا يكون كما يقول العامة عينه طويلة يعني، لا، ورسولك حتى إلى هذا قال إذا مشيت في هذا أو ما معناه ورأيت امرأة أعجبك جمالها أو شيء لأخر فارجع إلى بيتك فإن معها ما معها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أصلا ينبغي للمسلم أن يحمي يغض يعني بصره ويحفظ فرجه أصلا، ويعمل السبب ليساعده على غض البصر ومنعه من وقوع في الحرام. فقد يكون الإكثار يعني الإكثار ما زاد على الواحد يعتبر إكثارا وكل بحسبه. قد يكون مباحا وقد يكون مندوبا إليه، وقد يكون أحيانا إذا لم يتحقق ويمتنع عن الحرام إلا بوجود يعني زوجة ثانية أو كذا فيجب عليه أن يتزوج. لكن معنى الأثر هنا أكثر أمتي، يعني خير أمتي أو خير الأمة، خير هذه الأمة أكثرها نساء. هذا قوله خير هذه الأمة، خير يعني أفضلها، فسره بعض العلماء وقالوا كأن هو يشير إلى يعني أن من هو خير الأمة، من هو أفضل الأمة، أفضل الأمة من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل أمة محمد هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في الواقع هو الذي أباح الله له أن يتزوج أكثر من أربع، فهو أكثرهم نساء، فهو أكثرهم نساء. فهذا بعض أهل العلم قالوا يريد به ذلك، يعني إذا فأنت الرسول صلى الله عليه وسلم قد أباح الله له أن يجمع بين تسع نسوة، ولا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج، إذا أباح له، إذا فأباح له أكثر من غيره، وأباح لك أيها المسلم المسلمين يعني غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع، وهنا يعتبر يعني وهذا يعتبر بالنسبة للواحدة كثير. والرسول أخذ بالحد الأعلى الذي أباحه الله له سبحانه وتعالى، وهو خير الأمة، فكان خير الأمة وأكثرهم نساء. وأنت أيها المؤمن في دائرة ما أباح الله لك، إذا كان بالشروط الواجب التزامها وبأيضا بالمقاصد الشرعية، إذا نظرت إلى المقاصد يعني مجرد الشهوة فأيضا يدخل في عموم أنه كلما كثر ما عنده من النساء لمقاصد يعني مقاصد شرعية من قلنا يعني أمور اجتماعية، رعاية لمن انقطعت أو يرى بها يعني تحتاج إلى من يقوم بإمشانها، حفظ لنفسه هو أنه لا يمنعه ولا يحد من شهوته إلا بتعدد ونحوه، فهذا مطلوب مشروع أفضل بشرط، ولا بد أن نؤكد على هذا الشرط أنه لا يلحق بذلك ضرر على من عنده، ضرر على الزوجة أو الزوجات التي عنده، والله سبحانه وتعالى جعل ذلك. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، مجرد الخوف، مجرد الخوف من عدم العدل، فالله سبحانه وتعالى أمر بواحدة. عن قتادة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، وهذا معلوم في حديث عثمان بن مضعون وحديث الثلاثة الذين يعني سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله بالحديث فمن لم يسبق فعليه بالصوم فإنه له وجاء، إيش معنى؟ لعلكم تعلمون مسألة يعني الصوم معلوم أنه يحد من الشهوة ويضعف بعض يعني القوة الزائدة المخلطة، وسماه رسول صلى الله عليه وسلم وجاء لأن الوجاء هو الوجاء الأصل فيه الغمز يعني بقوة شد يعني، ولهذا يقال وجأه وجأ رقبته أو وجأ كذا أو وجأه بالسيف يعني بعض يعني. فالوجاء وهنا متعلق ب يعني بموضع الشهوة، وهو وجاء الفسيتين يسمى ولهذا يقولون يعني هذا فحل من الغنم وغيره، وهذا ايش مخصي او خصي او كذا موجي يعني، وهو الضغط يعني ان يرضخ الفسيتين حتى يعني تزول ما يدعو الى الفتولة فيها. نعم. فيقول فيه معنى التخفيف من وطأة هذه الشهوة. نعم. نعم. شيخ رحمه الله تعالى يقول نهى، قوله نهى عن التبتل، قد استدل بهذا النهي واستدل به وبقوله في الحديث الأول فليتزوج، وبقوله فمن رغب عن سنتي، هذه كلها يقول استدل بها، وبسائر حديث الباب من قال بوجوب النكاح. نحن أشرنا حديثا إلى أن النكاح قد يكون مباحا، قد يكون مندوبا، وقد يكون واجبا، وقد يكون حراما أو مكروها لعوارض تعترفه، لكن الأصل فيه أنه مثل الأكل والشرب مباح، ولكن لوجود الآثار والأحاديث التي سمعناها وغيرها من الحث عليه بعض العلم قالوا لا، الأصل الشرعي فيها أنه مندوب، مندوب مستحب وليس للإنسان أن يتركه ما دام قادرا عليه، لأن له مقاصد أو مصالح شرعية متعددة، ليس يعني مقصورا على كسر حدة الشهوة، بل هناك مصالح اجتماعية وغيرها ومنها التناسب. لكن قالوا إذا مثلا الإنسان ليس لديه رغبة بالنساء، وليس يعني ومعلوم عنه أنه لا ينجب أو كذا، إما لكبر في السن أو لعقم أو نحوه، ويعني إذا المقاصد الأساسية من الزواج غير موجودة فيه، ومع يعني فهل يشرع له أو يندب إليه أو يجوز له أو كذا؟ قالوا هذا في حقه مباح بشرط، مباح في حقه أن يتزوج، لأن يعني مجرد الأنس وجود شخص معك يعني وكذا تعمل به هذا أمر يعني يحبه الإنسان. قالوا هذا مباح له على شرط أن يكون الطرف الآخر يعلم بحاله ويرضى به، يعني الزوجة المرأة تعرف أن هذا لا يجب، إيه؟ لأن المقاصد يعني الطرفين أنه يريد ذرية، لكن إذا تعرف أنه لا ينجب ورضيت به إذا فيجوز له مباح. لكن ما عدا ذلك فالأصل فيه أنه مندوب إليه لأنه يحقق المقاصد الاجتماعية والشرعية المعروفة، وقد يكون حراما أو مكروها إذا كان فيه مثلا يعني يؤدي إلى أمر مكروه لا يعني يلازمه لا ينفك عنه، يعني هو يعرف من نفسه أنه مثلا يعرف من نفسه أنه لا يستطيع أن يقوم بشأن الزوجية أو بيت الزوجية بأمر ما، سواء كان في يعني قدرته الخاصة أو في قدرته المالية أو في خلقه أو كذا مثلا، وهذا أمر مفرط ولا يستطيع يعني يجب به، فلا ينبغي له أن يوقع نفسه في هذا الإشكال. قد يكون أيضا حراما، وهذا فيما لو كان فيه مضرة ظاهرة واضحة بمن يريد أن يتصل أو يعقد عليها أو يقتني بها، لكن الأصل فيه عند جمهور أهل العلم أو كثير منهم أنه مندوب.